الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله الصلاة دوام ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام الله دايما دوام الصلاة دوام ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام الله دايما دوام الله الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام وصل القريب الله بالسؤال عليه الله قد وجب عليك الله ما وجب عليه الله واذكر المشفع بالصلاة عليه الله بالصلاة عليه الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله ما شن الغمام على النبي دايم دايما دوام لطف الفقير الله وانتبه عليه الله وانصر الضعيف الله لا تكن عليه الله لا تغيب عنك حاجتك إليه الله حاجتك إليه الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام من خطأ عليك لا ترد عليه ربما يلين بالسكوت عليه ما الحكيم إلا من صبر عليه من صبر عليه الصلاة دوام ما شن الغمام على النبي دايم دايما دوام الله املك الكريم الله بالسخاء عليه الله عشرة الأصيل ما تهن عليه الله والخصيم داوي بالسلام عليه الله بالسلام عليه الصلاة دوام ما شن الغمام الله الصلاة دوام الله ما شن الغمام الله على النبي دايم دايم دايما دوام بر والديك الله استمر عليه الله والجميل جميل فاستبق إليه وابتغي رضا الله فالجزاء عليه الله فالجزاء عليه الصلاة دوام ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام الله دايما واترك الحرام الله والنظر إليه الله واحفظ الشباب فالندم عليه الله انت حب قلبك لا تجر عليه الله لا تجر عليه الصلاة دوام